بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 48 من سورة النحل إلى الآية 110 من نفس السورة. قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع إسقاط الهمزة مثل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، وفي مثل وما في الأرض من دابة، ومثل وإذا بشر أحدهم بالأنثى. قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، قرأ ورش بإبدال الهمزة واوا في لفظ يؤمرون، وكذلك في لفظ يؤمنون في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، وفي قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، قرأ ورش بإبدال الهمزة واوا في لفظ يؤاخذ هكذا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وله أيضا إبدالها ألفا وتمد مدا طبيعيا قدر حركتين هكذا فإذا جاء أجلهم، وهكذا فإذا جاء أجلهم. وقوله تعالى وأنهم مفرطون، قرأ ورش بكسر الراء في لفظ مفرطون هكذا وأنهم مفرطون. قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، قرأ ورش الفعل نسقيكم بفتح النون هكذا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. وقوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، قرأ ورش بفتح العين في لفظ ظعنكم هكذا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وقوله تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم، قرأ ورش الفعل بالياء هكذا وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقلل ورش الألفاظ الآتية الدنيا في قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولفظ الأنثى في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وقلل لفظ الحسنى في قوله تعالى أن لهم الحسنى، والأعلى في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وكذا فأحيا في قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء